في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. أرب النسيم سرى من الزوراء سحرا فأحيا ميت الأحياء، أهدى لنا أرواح نجد عرفه، فالجو منه معنبر الأرجاء، وروى أحاديث الأحبة مسندا عن إذخر بأذاخر وسحاء، فسخرت من ريا حواشي برده وسرت حمي البرء في أدوائي. يا راكب الوجناء بللت المنى عقب الحمى انجزت بالجرعاء، متيمما تلعات وادي دارج متيامنا عن قاعة الوعساء. وإذا وصلت أثيل سلع فالنقى فالرقمتين فلعلع فشظائي، فكذا عن العلمين عن شرقيه ملعادلا للحلة الفيحاء. وقر السلام عريب ذياك اللوى عن مغرم دنف كئيب نائي، صب متى قفل الحجيج تصاعدت زفراته بتنفس الصعداء، كلم السهاد جفونه فتباترت عبراته ممزوجة بدمائي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.